Você vai ficar mais fácil que não tem sentido. يلا ما رد طب اطلع ادخل على القناة هنشوف أبشر بدأ في كاميرا خلاص طيب نبدأ إن شاء الله يا شيخ. طيب بسم الله الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا الدرس العاشر في شرح كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فنبدأ بالقراءة. الله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله. إلى المؤلف رحمه الله قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم. وروى الطبراء. نعم. طيب بسم الله وصلي وسلم على رسول الله. أما بعد، المصنف هنا لا زال في الكلام عن ما يتعلق بالشرك. سبق في الباب السابق وفي الباب الذي قبله الكلام عن الاستعاذة، وهنا يتكلم عن الاستغاثة. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. والاستغاثة هي طلب الغوث، هي طلب الغوث، وهي مقاربة لمعنى الاستعاذة والاستعانة أيضا، وهي تشترك أو بين هذه الأسماء الثلاثة أو هذه الألفاظ الثلاثة بينها قدر مشترك، وهذا القدر المشترك يشتركون فيه، وهو في طلب العون والنصرة. فهي في معنى الطلب، لكن بينها فروق أيضا. يعني فالاستعاذة مثلا في دفع الشر، قالوا هي بمعنى، يعني تكون في دفع الشر قبل وقوعه. وأما الاستغاثة فهي تكون في بعد وقوع المكروه. وأما الاستعانة فهي طلب العون أعم، فقد تشمل الشر والخير. فقد تستعين برجل في أمر ليس فيه شر أو ضر عليك، وقد تستعين بشخص يعني أيضا في أمر يعني فيه مضرة عليك أو نحو ذلك. فهذه يعني بشكل عام بوجه عام فيما يتعلق بالاستغاثة والفرق بينها وبين الاستعانة والاستعاذة. قال رحمه الله: باب من الشرك. من هنا تبعيضية، من هنا تبعيضية من الشرك. الشرك هنا يعني به الشرك الأكبر، فإذا كان من الشرك الأكبر فاللام هنا للعهد وللاستغراق، للاستغراق، أن يستغيث بغير الله، هذا هو المعنى المقصود. فهنا أن يستغيث بغير الله ليس على إطلاقه، وإنما على تقييده بالمعنى الممنوع. وسبق الكلام في الدرس السابق عن شروط الاستغاثة المشروعة المقبولة وغير أو الاستغاثة غير الشركية، تكلم عن الاستعاذة. فكما كان في الكلام في الاستعاذة أيضا ينطبق أيضا في الاستغاثة، لأنها قد تكون مشروعة، فاستغاثه الذي من شيعته، فقد تكون الاستغاثة لا ليست من الشرك وقد تكون جائزة. فهنا قصد الشيخ أن يستغيث بغير الله على الوجه الممنوع وعلى وجه على وجه الشرك، من حيث جهة الشرك. وأما إذا قيد، أما إذا أطلق هكذا ففيه تفصيل. والاستغاثة المشروعة نعيدها، إذا كان المشروع يعني الجائزة أن تكون من حي، تستغيث برجل حي، والشرط الثاني يكون حاضر ليس بغائب، وأن يكون من مقدور البشر ويكون قادر، والشرط الرابع اعتقاد أنه سبب يعني من الأسباب، مع الاطمئنان والطمأنينة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويكون بالأسباب الظاهرة، أكون بالأسباب الظاهرة. فإذا مثلا استغاث به في قلبه دون أن يسمعه فهنا يكون لا تكون من الاستغاثة الجائزة، لأنه هنا اعتقاد قلبي ولم يستغث به في سره إلا إلا مع ذلك اعتقاد بأنه يعلم الغيب وأنه يغيث السائل. طيب، قال: أو يدعو غيره. هنا من باب عطف العام على الخاص، أن يدعو غيره، ذكر الدعاء هنا. والدعاء أيضا، الدعاء هو أيضا بنفس يعني الاستغاثة، هي نوع من أنواع الدعاء. وذكر الدعاء لأن الاستغاثة فيها هي جزء من الدعاء أو نوع من أنواع الدعاء. فالدعاء عام، أعم، الدعاء أعم، فعطفه على الخاص. فالاستغاثة هي دعاء في حالة خاصة، هي دعاء في حالة خاصة، وهي حالة الكرب وحالة الشدة وحالة الضرر. والدعاء أعم، الدعاء كما تعلمون يقسمه العلماء إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة، إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة. والدعاء عبادة، ما في شك في ذلك، قد جاء في حديث النعمان بن بشير رحمه رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقد خرجه وهو مخرج في كتب في السنن، وهو حديث صحيح. طيب، تفضل يا شيخ. وقال نعم، وقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذا دليل على أن الدعاء دعاء غير الله، فقوله سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله، فهذا يشمل كل من كان من المخلوقات، ما هو دون الله سبحانه وتعالى من جميع مخلوقاته. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فلا يملك النفع والضر إلا الله سبحانه وتعالى. قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذا أيضا موضع أيضا مناسب وشاهد للتبويب، هذا للتبويب هنا في هذا الباب، لأن يمسسك الله بضر وكأنها الكاشف للضر، وهو يكون بالاستغاثة لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، أي يعني تنتوجه ويكون الاستغاثة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، عند الله الرزق واعبدوه. وأيضا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فإذا هنا من يدعو من دون الله من لا يستجيب له، هذا يبين هذه الآية تبين شدة الضلال من استغاث ومن دعا من هو دون الله سبحانه وتعالى. وأيضا ذكر قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فتلاحظون هذه بعض الآيات، والآيات كثيرة، والقرآن كله كل القرآن كما ذكر ابن القيم كله توحيد، وحجة من دعا إلى التوحيد قوية جدا. فالقرآن والحديث السنة النبوية وأعمال الصحابة كلها وشواهد أفعال الصحابة وما كلها تدل على تقرير التوحيد وعدم صرف الاستغاثة وعدم دعاء التوجه بالاستغاثة لغير الله ودعاء غير الله. نعم. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. أي نعم. الحديث هذا نص صريح في نفس التبويب الباب، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام في سنده، لكن العلماء يحتجون به لسلامة معناه، وله شواهد من هذه الآيات، وله شواهد كثيرة في نفس معناه، فالعلماء يحتجون بها مثل هذه الأحاديث، وقد احتج به العلماء وذكروه في منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طيب، هذه فيما يتعلق بالأدلة. لو نأخذ بعض الشبهات التي ذكرها أهل البدع جميعا يشتركون في بدعتهم هذه بتجويز الاستغاثة غير الله، أغلبهم أو أكثرهم. وشبهة هؤلاء المتصوفة ومن كان في على سبيلهم أن قالوا أن هذه الاستغاثة جائزة، ولا نستطيع أن نذكر جميع شبهاتهم، لكن نأتي بشبهات عامة تقعيدية يعني تفهم، يعني تعطي تصورا عاما، فعندهم شبهات تتعلق بمفهوم العبادة. فالعبادة عندهم منحصرة في مفهومها في أن العبادة هي أن يعتقد الربوبية والاستقلال بالنفع والضر. فمن لم يعتقد هذا وفي لا يكون شركا. فإذا يقولون أنت تستغيث ولا تعتقد الربوبية والاستقلال بالنفع والضر، لكن إذا قلت يعني أن هذا الميت والولي لا يستقل ولكن عنده نفع وضر، يقولون هذا ليس مفهوم للعبادة، فإذا كان كذلك فأنت لا تقع في الشرك، هكذا يقولون. والشبهة الثانية عندهم، خاصة عند كثير يعني ممن هو على عقيدة المتكلمين، ترجع إلى اعتقادهم، هذا لابد تعرفونه كمتخصصين، ترجع إلى اعتقادهم بمفهوم السببية. عندهم مفهوم السببية وهو ما يسمى بالكسب، فهم ينفون السببية أو يسمون خاصية التأثير في الأشياء، فهم لا يعتقدون مؤثرا إلا الله سبحانه وتعالى، فهم جبرية. فيرجعون كون الشيء تأثير الشيء، يعني مثلا إحراق النار أو الماء تكون سببا في ذهاب الظمأ مثلا، يقولون هذه ترجع إلى مبدأ العادة. ما معنى مبدأ العادة؟ أي أن الله يخلق الشيء عند هذا الأمر الذي يحدث. يعني إذا جاء شخص وشرب الماء وذهب الظمأ، يقولون أن الله هنا خلق هذا الشيء ولا عند الشرب. وكذلك الإحراق، إحراق النار، فيقولون الإحراق من النار مخلوق وليس له خاصية أو تأثير، وليس سبب، لا يكون سبب من جملة الأسباب، وإنما يقولون جرت العادة عنده، جرت العادة، هذا يسمونه مبدأ العادة. ولذا هم، كيف نربط الآن بمسألتنا هنا، مسألة الاستغاثة، نربط كيف نقول أنهم يستغيثون بالأموات لأن هذا المطلوب، أي هذا الميت أو هذا الحي الولي عندهم، يقولون لا يملك التأثير استقلالا، بل الله هو المؤثر، فهو محل خلق الله. وبهذا يكونون لا، يقولون هنا لا يكون شركا. فليس عندهم الشروط التي ذكرناها، أن يكون مما يقدر عليه، ما عندهم هذا الشيء، فهو مجرد ما عندهم هذا الضابط. فهذا القول في غاية البطلان، ويردها العقل، ويردها الفطرة، الفطرة ترد. فلو سألت الآن عامي لم يتعلم حرفا واحدا، لو سألته لو قلت له أنت إذا عطشت فأين تذهب، فسيقول لك مباشرة سأذهب إلى الماء. تقول لماذا الماء؟ لأن الماء يروي من العطش، وهو يعرف. تقول له أن لو قلت له أن الأشياء كلها مرتبة واحدة وأنها ليس لها خاصية تأثير، لضحك عليك. وكذلك بالتجربة والعلم الحديث والناس يعرفون ذلك، ولضحكوا منه. ولكن هذا هو الضلال والانحراف، نسأل الله العفو والسلامة. وهم أيضا يتناقضون، فلو رأيت فهم يعني هذه يعني أحيانا يذكرونها ثم أيضا يتناقضون، فإذا وجدتهم فيقولون إن الأولياء قد جعل الله لهم نورا وجعل لهم بركة وجعل لهم تأثيرا، ولكن في تقريرهم لهذا الأمر أو في ردهم على من يخالفهم يقررون هذا. وهذا حال الأهل البدع، ما من أحد يحدث بدعة إلا وقع في تناقض. قاعدة، نسأل الله العفو والسلام. فإذا هذه يعني من ال ال ال ال ال ال ال هذه من الشبهات التي عندهم. ومعلوم أن عند أهل السنة أن الأسباب لا بد من بذل السبب، وهذا ما دلت عليه الأحاديث والآيات الكثيرة، وهو مقتضى العقل ومقتضى التوحيد. فالأسباب خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي لا تؤثر بذاتها كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة. والآيات ما يدل على ذلك آيات كثيرة، فأهل السنة يأخذون معتقدهم ويجمعون الآيات ثم يعتقدون. وهزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك رطبا جنيا، رطبا جنيا. فأمرها الله سبحانه وتعالى أن تبذل السبب، والآيات كثيرة جدا جدا جدا، والحديث كثيرة. فاستعن بالله ولا تعجز، اعقلها وتوكل، وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تؤكد هذا الأمر، وهو من الأمر الفطري المسلم عند العقلاء وعند أهل السنة والجماعة. أيضا من الأدلة التي استدلوا الشبهات عندهم، من الشبهات عندهم غير هذه هاتين الشبهتين، أنهم مثلا يستدلون بأحاديث، فهم إما يرجعون إلى أمرين، إما أن يرجعون إلى استدلال بعقل فاسد أو قياس فاسد، أو يجمعون بين مختلفين أو مختلفات، ولا يعني يجمعون بين المختلفات ولا يفرقون بين المختلفات، ويجمعون بين المتماثلات. فهي أقيسة عقلية، ويعتمدون على أقيسة عقلية فاسدة ونظر عقلي فاسد، ويعتمدون على أدلة ما ضعيفة لا تصح ولا تثبت. فمن أدلتهم مثلا، من الأدلة الموضوعة التي ليست في دواوين أهل الحديث، منها: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. ومثلها، هذا نموذج، ومثلها كثير من الأحاديث التي يريدونها كشبهات ويستدلون بها من أجل التضليل على الناس والعامة. ومن الأدلة التي يستدلون بها قصة صاحب الدار، وهذه القصة وقعت في عهدي وفي زمني عمر. وهذه القصة ملخصها أن رجلا أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: الناس أصابهم جدب، وفي زمن عمر. ثم رأى رؤيا في المنام أن رجلا يقول له: اذهب إلى عمر فقل له صاحب الكيس وذكره به. فذهب إليه إلى عمر وذكره بهذا، ثم أن عمر قال وتأثر بذلك، ثم إلى آخر القصة. وهذه القصة لا تثبت، لأن صاحب الدار هذا أصلا مجهول وغير معروف، صاحب الدار هذا مجهول وغير معروف. وأيضا فيها حتى لو على التسليم، فإن في القصة لم يذكر فيها أنه استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم لعمر. ثم يبطل هذه الشبهة أن عمر هو من أشد الصحابة في حماية التوحيد، ومن أشد الصحابة في حماية التوحيد. والشواهد على ذلك كثيرة جدا جدا جدا بالنسبة لعمر. ومن هذه الشواهد أنه قطع شجرة الرضوان، وهذه ثابتة بسند صحيح، كما هو في الطبقات ابن سعد بسند صحيح، وكما هي مخرجة عند ابن وضاح في كتابه البدع، في كتابه البدع ومروية فيها. وأيضا له شواهد كثيرة، ومنها أيضا ما كان له حينما رأى جمعا من الناس لما كان في سفره يتبادرون إلى أماكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، فقال: إنما هلك أهل الكتاب من قبلكم باتباعهم آثار أنبيائهم، فبآثار أنبيائهم. فمن عرضت له صلاة فليصلي وإلا فليمضي. والشواهد أيضا كثيرة من فعله رضي الله عنه. إذن القصص من حيث السند لا تثبت ولا تصح ولا تصح. وأيضا مما يستدلون به ويلبسون به قصة ابن عمر، فعن الهيثم وعن فيما رواه عنه الهيثم بن فيما رواه عنه فيما روي عنه عن ابن عمر أنه أتى أنه كان جالسا فخدرت رجله، أنه نامت رجله، فقال له رجل اذكر من تحب، فذكر فقال محمد، فقال محمد، هذه محمد بدون ياء المناداة عند البخاري في الأدب المفرد، وبالأبياء عند غيره يا محمد، وبعض يا محمدة. وهذه القصة، هذه القصة لا تثبت من حيث الإسناد، لأنها أولا يعني في سندها رجل ضعيف وهو محمد ابن مصعب القرقاسي فيما أذكر، أنا كتبت اسمه هنا بس نعم. وهذا القرقساني وهذا ضعيف كما ذكر ذلك ابن معين، فقال هذا لم يكن من أصحاب الحديث وكان مغفلا، وضعفه النسائي وأبو حاتم وابن حبان، وقال ابن حبان كان يقلب الأسانيد، وغيره جماعة. وأيضا فيه علة أخرى، ففيه أبو إسحاق السبيعي مدلس ومختلط، ويروي عنه هذا الأثر أبو بكر بن عياش، وابن عياش هذا روى عنه بعد اختلاطه. وهذا من حيث الإسناد. وأيضا فيه اختلاف أو مختلف فيه في أبو يعني إسحاق في الرواية عنه، فوقع فيها اختلاف واضطراب، وقع فيها اضطراب أيضا. أيضا الأثر هذا ليس أيضا على فرض التسليم بصحته، على فرض التسليم بصحته، فهو ليس في محل النزاع، فهو ليس في محل النزاع ولا مستمسك لهم فيه، لأنه هو مجرد ذكر اسم من يحب أو ذكر اسم المحبوب. وأسلم رواية، وهي كما قلت لكم الرواية بدون ياء النداء. وأيضا هو معروف في عند العرب من قبل، كما جاء في صبح الأعشى وغيرها، أن كان من أساليب العلاج قديما عند العرب في إذا خدرت أو خدرت الرجل أنه يذكرون المحبوب. لماذا؟ قالوا لأن ذكر المحبوب يحرك الدم، يحرك الدم. وهذا أيضا قد تلاحظونه المريض الآن إذا دخل عليه شخص يحبه مثلا ويجله، دخل عليه ربما مع أنه يختلف تخدير خدر الرجل وبين المرض، لكن ومع ذلك أحيانا المريض ينشط يتحرك الدم عنده. ومن هذه، وهذا معروف عند العرب، وفي ذلك أبيات كثيرة جدا ما تؤكد ذلك. قال وإذا كما جاء في ديوان عمرو بن أبي ربيعة، قال إذا خدرت رجلي أبوح بذكرها ليذهب عن رجلي الخدر فيذهب. ومن أيضا ديوان جميلة بن بثينة، قال وأنت لعيني قرة حين نلتقي وذكرك يشفيني إذا خدرت رجلي. وغيرها أبيات كثيرة، الشواهد على ذلك كثيرة. فالمقصود تذكر الحبيب فينشط ذك فينشط فتنشط أو حركة الدم، هذا على التسليم، على التسليم بصحته. ولكن كما قلت لكم، كما قلت لكم أن الحديث فيه في الروايات، في بعض الروايات التي فيها يا نداء محمد بن مصعب القرقساني، وفيه وفي أيضا التي الرواية الأخرى فيها أبو إسحاق وقد عنعن وهو مدلس ولم يصرح، وأيضا أبو بكر بن عياش روى عنه بعد اختلاطه، وأيضا في السند والرواية فيها اضطراب. وحول هذه القصة أيضا جاء عن ابن عباس بنحو هذه القصة. ولكن أيضا يعني ولكن في هذه القصة فيها غياث بن إبراهيم، أو في هذه الرواية التي عن ابن عباس فيها غياث بن إبراهيم، وغياث بن إبراهيم هذا كذاب، كذاب. قال عنه ابن معين كذاب خبيث، كذاب خبيث. فالرواية موضوعة ساقطة غير مقبولة بإجماع المحدثين، بإجماع المحدثين فيها كذاب، مجمع على جرحه العلماء. هذا يعني أشهر الشبهات التي عندهم في هذه القصة، في هذه الرواية التي يذكرونها. وهناك عندهم شبه كثيرة جدا يذكرونها، وكلها على هذا النحو، إما أنها ليست في محل النزاع، أو أنها روايات ساقطة وروايات موضوعة وضعيفة لا تثبت، ويتركون. وهذا حال أهل البدع، أنهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. فانظروا كم هذه الآيات، هذه الآيات التي ذكرها ومثلها كثير، كلها في تقرير التوحيد وفي طلب الاستغاثة من الله. بل هناك أحاديث كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الناس، سؤال الناس الصدقة، في أن الإنسان يسأل غيره ويسأل غيره تكثرا مثلا، وجاء فيها وعيد، من سأل الناس تكثرا جاء ليس في وجهه مزعة لحم، وجاء في وجهه خدوش وكدوش وكدوح ووعيد كثير. مع أن هذا السؤال يعني سؤال تنطبق عليه، يعني سؤال لحي حاضر قادر عنده فلوس يعني، وهو ليس من هذا، ليس من نوع الاستغاثة المحرمة، وإنما هو تنطبق عليه الشروط. لكن مع هذا جاء الوعيد على ذلك. وقد جاءت الآثار أيضا عن السلف أن أحدهم يسقط صوته في الأرض فلا يسأل أحد. هذا هذه كلها معاني توحيد، معاني إخلاص، معاني توكل. وهؤلاء يأتون بالمتشابه، ونسأل الله العفو والسلامة، وينافح ويسود الصفحات، ويسود الصفحات من أجل الجدال والمناظرة، أن هذا ليس بشرك، هذا ليس بشرك، هذا ليس بشرك، وهو يلعب بالنار كما إن صح التعبير، يلعب بالنار. لأن الخطأ في الشرك وفي تقرير مسألة أن هل هذا شرك أو من التوحيد، الخطأ فيها مهلكة عظيمة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأقل الأحوال العاقل يفهم ويعرف أن هذه المسألة، يعني لو يعني الإنسان عامي وليس عنده علم، لكن مجرد أن يقرأ هذه الآية ويعمل عقله ويعني بفطرته ويقرأ القرآن ويجد أن القرآن يحثك يسأل يحثك على سؤال الله، يعني مثلا في الآيات التي قال يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض قل، يسألونك في كثير من الآيات يسألونك يسألونك عن الخمر الميسر قل فيهما إثم ومنا، ويسألونك ها ماذا ينفقون إيش قال بعدها؟ قل ما أنفقتم، ها يسألونك عن الأهلة، ها قل هي مواقيت الناس، إلا موضع واحد اللي هو وإذا سألك عبادي عني ما قال قل إيش إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فالقرآن أين هم عن القرآن وأين هم؟ فلو نظر العاقل في هذه المسألة وفكر بعقله وبفطرته لعلم أن هذه المسألة الخطأ فيها يورد الإنسان إلى المهلكة، لأن كل شيء الله يغفر إلا الشرك، نسأل الله العفو والسلامة. فلماذا الإنسان لا يحتاط لنفسه؟ الآن الإنسان يعني على اعتبار أنه عامي لا يعرف هذه الشبهات ولا يعرف الأدلة مثلا، أو أن عامي لا يقرأ ولا يكتب مثلا، ما يقرأ القرآن يسمع القرآن مثلا وترد عليه هذه الشبهات، لماذا لا تحتاط لنفسك وتقول أن سؤال غير الله شرك، أو تقول لماذا لا تقول أنا لا أسأل إلا الله؟ هل في هذا إشكال؟ هل هذا فيه إشكال؟ هل هذا فيه خطأ في الدين لما تقول أنا ما أسأل إلا الله، أنا ما أسأل هذا مخلوق، ونتفق أن هذا مخلوق، أنا ما أسأل، أنا أسأل الله الذي خلق كل شيء. ولذلك الباب الذي سيأتي معنا يشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون، فكيف تسأل مخلوق؟ فلا أعرف لماذا لا يستدركون على أنفسهم، وإنما هذا من إغواء الشيطان، ولذلك الإنسان الذي رزقه الله سبحانه وتعالى بهذا العلم بهذا التوحيد يحمد الله، فوالله إنه في نعمة عظيمة، وعليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ويحقق التوحيد ولا يلتفت لهؤلاء المساكين، هؤلاء المساكين المرضى الذين خاضوا في هذا الأمر العظيم واتبعوا المتشابه وأوقعوا أنفسهم في شر عظيم، بل كفروا من قال لهم اعبدوا الله وحده، كفروا وأكفروهم وضللوهم وشوهوا أمره وكذا، كما مثل الآن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكذا، وهو ما يأمرهم إلا بما جاء في القرآن والسنة، ويقول لهم ادعوا الله وحده لا تدعون المخلوق، لماذا لا يستجيبون لمثل هذا الأمر؟ لا أعرف، سبحان الله. فهذا من إغواء الشيطان لهم، نسأل الله العفو والسلامة. ويعجب الإنسان لو أنا يعني أوردنا شبهات المخالفين، يعني يعجب الإنسان كيف يسودون هذه الصفحات وكيف يدافعون عن هذا الشرك وكيف يلبسون ويتبعون المتشابه، نسأل الله العفو والسلامة. نعم، فيه مسائل كم لنا أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. أين هذا ذكرناه قبل قليل، تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نعم، لا تدعو من دون الله، يعني هذا من دون الله، سواء كان صنما أو كان ملكا أو كان نبيا أو كان وليا، هذه كلها جاءت في القرآن، كلها جاءت في القرآن. وعبادة الشمس لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وجاء واتخذوا من دونه آلهة، والملائكة الآية التي في عبادة الملائكة، آيات كثيرة جاءت في عبادة الملائكة، وأيضا عيسى عليه السلام لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فإذا هذا كلمة لا تدعو من دون الله تعم كل ما كل مخلوق سواء كان جمادا أو إنسانا أو ملكا أو أي أو إلى آخره. وقال ما لا ينفعك ولا يضرك. هذا الذين يدعون ويتوجهون إلى غير الله فإنما يطلبون منهم النفع والضر، نسأل الله العفو والسلام. نعم، أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم، يعني دعاء غير الله على القيد على الكيفية التي هي الشركية التي ذكرناها. نعم، أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. نعم، هي لئن أشركت. وقال لأن ظاهر الآية أن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تدعو من دون الله، وبالتبع يدخل معه أمته، هذا وارد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، هذه ما ذكرها الشيخ، لئن أشركت ليحبطن عملك، وغيره من الآيات. نعم، تفسير الآية التي بعدها. كون ذلك الآية التي بعدها. نعم، فابتغوا عند الله الآية التي بدها هي يمسسك الله بضر. كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. نعم، تفسير الآية الثالثة. نعم، فابتغوا عند الله الرزق، هذا قصده، كونه ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. نعم، تفسير الآية الثالثة. نعم، فابتغوا عند الله الرزق. نعم، أن طلب الرزق لا ينفع، كون ذلك لا ينفع في الدنيا، أي دعاء غير الله لا ينفع وهو كفر. نعم، أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. نعم، فابتغوا عند الله الرزق. تفسير الآية الرابعة. ذكره أنه لا أضل ممن دعا غيره. أنه غافل عن دعاء، بل الرزق والنصر والعزة لا تكون إلا بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، أي صاحب القبر، أي صاحب القبر. أن تلك حتى لو قلنا أن صاحب القبر يعني هم أيضا يقولون أن الأموات، ويستدلون مثلا بالأحاديث التي فيها يعني ذكر أن فيها يعني مثلا الأنبياء أحياء في قبورهم، مثلا هذا الحديث يصلون فيقولون هم أحياء، ويستدلون مثلا بالشهداء في حياة الشهداء، بل أحياء عند ربهم يرزقون. لكن يعني حتى تعلم، أنا قلت أنهم أقيسة فاسدة، فإن هذا معلوم أن هذه حياة برزخية تختلف في كيفيتها وفي حالها وفي كل ما فيها. وهذه الحياة الدنيا غير، يعني الحياة الدنيا لها أحكام تختلف ولها حال يختلف، وحال الإنسان فيها يختلف من جميع الأمور، والحياة البرزخية تختلف. فكيف تقيس الحياة، ولا قلت لك أقيسة فاسدة عندهم، وكيف تقيس الحياة البرزخية وتجعل حياتهم كحياتهم في الدنيا؟ ومعلوم أن الميت حتى ولو سمع الزائر إليه فإنه لا يملك الاستجابة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله إلي روحي، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع من ينادي، إنما هذا حال خاص، أن يعني من سلم عليه رد الله إليه روحه. وكذلك في الحديث الآخر، إن للملائكة سيارين يبلغون سلامي، فإذا هو لا يسمع. هذا الحديث الثاني للذي يكون بعيد عن القبر الزائر، فهذا الملائكة توصل إليه السلام، فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع على بإطلاق، إلا في حالات وحتى لو فرضنا أنه يسمع فإن هذا السماع يختلف في حياة برزخية تختلف، ولا يملك الإجابة ولا يملك النفع والضر، هذا معلوم. ولكن يعني سبحان الله يعجب الإنسان من هذا الأمر، يعني كيف أنهم ضلوا. نعم نعم. أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. نعم. وكانوا بعبادتهم كافرون، يعني يتبرؤون منهم، تبرأنا إليكم يتبرؤون منهم. نعم. تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. كفر. نعم. المدعو بتلك الدعوة عبادة للمدعو. نعم نعم. كفر. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه ومن أضل. نعم. أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل كفر الناس. كفر المدعو بتلك العبادة، كفر كفر المدعو يعني يكفر بهم. نعم. يجحدهم. نعم. أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. نعم. أنه يسأل ويستغيث بغير الله. ومن أضل ممن، كما في الآية، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يعني هذا أعظم ضلال لأنه شرك، نسأل الله العفو والسلام. نعم. تفسير الآية الخامسة اللي هي واحد اللي هي أما يجيب المضطر. نعم. السابعة عشر الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. نعم. هذا شرك الأولين، هذا شرك الأولين، شرك الأولين أهون من شرك المتأخرين. فشرك الأولين كانوا ما هذا ما دلت عليه الآيات، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. والآيات الثانية آيات كثيرة. ولئن سألتم أي نعم لا اللي في الآيات التي في في في الضر وفي الكرب. حماية المصطفى. نعم. آيات كثيرة يعني في هذا. نعم. فهم في حالة الشدائد والاضطرار يدعون الله سبحانه وتعالى الأولون، أما هؤلاء فإنهم يدعونهم في الشدائد وفي الرخاء، نسأل الله العفو والسلامة. حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. نعم. وهو في الحديث إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن يعني على أن هذا الفعل أنهم استغاثوا به لكنهم من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى أراد أن يرشدهم بأن الاستغاثة ويؤدبهم ويسد الذريعة الموصلة إلى الشرك، وأيضا يحمي التوحيد، وهذا يعني سبق الكلام عنه وسيأتي معنا أيضا مما من الأدلة التي تؤكد أن الدين والشرع أتى من أهم أولوياته حماية التوحيد، ودل على ذلك في أحاديث كثيرة من أوجه متنوعة ودلالات مختلفة، ويعني من أجل حماية التوحيد وحماية التوحيد من وسد ذرائع سد الذرائع الموصلة إلى الشرك. كم لنا الآن؟ 50 دقيقة. طيب لعلنا نكتفي بهذا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يحفظكم.